do conselho livre garas mei. Ai as mulher chega o conselho tá ouro mei. Por nas dará do conselho livre garas mei. Amal jadini tal monorach li gla akli. هاتي الحب حقي جوري نولت لنيه إياك دغل همك رسيني ركز رابطني مرايسكي جغار وينو تعلى مفكنا يغني مرايسكي جغار وينو تعلى مفكنا يغني اللي غاشي جوين من نواوين ركين غي هاتي طمع بكي اسمون من نوختا سنكي عاونا ربي انسولي تامن نختموتي عاونا ربي انسولي تامن نختموتي إراد ظن أزري تراني غوري الطفل عقلي إراد ظن أزري تراني غوري الطفل عقلي إراد ظن أزلي تراني غوري الطفل عقلي أيا حبيبة دشاك حقاني لسمحة تنغي قرنا الزرع دوكوان تلا تسن نغرمي أواق وكل هموري تنتو سيتاوي وي أواق وكل هموري تنتو سيتاوي وي وراضي غكي شيط صيان ولاري غاكي الفلي راضي غكي جيت طيان ولاري غكي نفلي أما على ذوي تاشر غستدي لتلا عقلي نجار شغرب بالله يومرنا وين تموتي نجار شغرب بالله يومرنا وين تموتي ضال بصر دغا عفوني فوق تمر الوي ضال بصر دغا عفوني فوق تمر الوي الله اختار بما فرس لنا غيامي الله اختار بما فرس لنا غيامي كل الحب دغيك سلوني كسي صحتي يا حبيب الشغيخ رميتيني تفلقني يا حبيب الشغيخ رميتيني تفلقني هني في شربي ما وكواني تلي استموتي يصور نرضى دونات تنينين وشاف الجي يصور نرضى دونات تنينين وشاف الجي عقدة تجدنا غيافون وشي غارفني ديوان بلا خبرك رياكي سكر السمغور غير ديوان بلا خبرك رياكي سكر السمغور غير أما على تجاتين وركي دودو للي تايا أما على تجاتين وركي دودو للي تايا فوغاك لوحا غولا ريغاك نفلم أما على سجتين وركيتو دولانيتين أقول شي مجيكيت صنع راكبتيني فلم أقول شي مجيكيت صنع راكبتيني فلم هالنور جيس لهمان شولا رانا وانتي فاتم إسنا فوغاك لوحا غولا ريغاك نفلم العهد اللي ديكنا في كاكا سني غطني كملي العهد اللي ديكنا في كاكا سني غطنا كملي اللي خنطر زيتار في اللتامن دين واشني ورناس دارت ديتون منا غولت صرنا عشري ورناس دارت ديتون منا غولت صرنا عشري أحيط حين تيمين عماني هيم حين تبابا حين تيمين عمرني هيم اللي يحصل لي جغار غيش اللي راني نوشني اللي يحصل لي جغار غيش اللي راني نوشني اواف وكل جسات ويا لحظي ما طولي.